بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول ابن عقيل رحمه الله تعالى: والمعرب من الأفعال هو المضارع. وعرفنا لماذا سمى النحاة الفعل المضارع بالمضارع. قلنا لأن المضارعة هي المشابهة، ولأن الفعل المضارع يضارع يعني يشابه الأسماء. وبينا وجه الشبه بين الفعل المضارع وبين الاسم. قال: ولا يعرب، يعني أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه لا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد. قال: ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد. أما إذا اتصل به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، أو نون الإناث فإنه يبنى على السكون. فمثال نون التوكيد المباشرة، قلنا معنى المباشرة يعني أن النون تباشر آخر الفعل. فعندنا الفعل تضرب، ما آخره؟ آخره الباء. فإذا باشرت هذه النون الباء، يعني لا يوجد فاصل بين النون وبين الباء، حينئذ يصبح الفعل ماذا؟ مبنيا. أما إذا كان هناك فاصل من الفواصل الثلاثة التي سنقرأها الآن، وهي مرت بكم في كتب أخرى، ليس جديدا هذا عليكم، فإذا وجد فاصل فإن الفعل يعود معربا ولا يكون مبنيا. قال: فمثال نون التوكيد المباشرة: هل تضربن يا زيد مثلا. فهل هذه حرف استفهام مبني على السكون لا محله من الإعراب، وتضربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل مستتر تقديره أنت، ونون التوكيد لا محلها من الإعراب. دائما نون التوكيد دائما لا محل من الإعراب، لأنها حرف وهي حرف مبني على الفتح. طيب سؤال: نون التوكيد من حروف المباني أم من حروف المعاني؟ ما رأيكم؟ لا شك أنه من حروف المعاني. ما هو المعنى الذي يفيده؟ هو معنى التأكيد. وسيأتينا إن شاء الله في الألفية باب كامل يتكلم فقط عن نوني التوكيد، وهو من أطول أبيات أو من أطول أبواب الألفية. قال: والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، يعني بين أن تقول هل تضربن أو أن تقول هل تضربن، لا فرق بين الثقيلة يعني المشددة والخفيفة. قال في الحاشية، وهو كما قلت لكم هو تلخيص لكلام الأخضري في حاشيتي، قال: لا فرق في اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع ومباشرتها له بين أن تكون ملفوظا بها كما في مثال الشارح، وأن تكون مقدرة. يعني أن نون التوكيد تؤثر في الفعل المضارع فتبنيه على الفتح، سواء كانت هذه النون ملفوظة مثل المثال أعلى هل تضربن يا زيد، أو كانت النون مقدرة في الكلام يعني غير ملفوظة. إذا صارت النون كم نوع؟ عندنا النون نون التوكيد على نوعين: نون ملفوظة ونون مقدرة. أما الملفوظة فقد مثلنا به، وأما المقدرة فسيأتي مثاله الآن. سؤال: إذا كانت النون محذوفة مقدرة تؤثر في الفعل؟ نعم. ماذا تؤثر فيه؟ تبنيه أيضا على الفتح كأنها موجودة. كيف؟ قال: كما في قول الشاعر وهو الأضبط بن قريع، قال لا ت... وهي حكمة جميلة، قال: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. والركوع في كلام الشاعر هنا هو كناية عن الذل والخضوع والفقر والمسكنة. ومعنى البيت واضح، يقول: أنت أيها الإنسان إياك أن تهين الفقير، لأنك غني فتقوم بإهانة الفقير، لا تفعل ذلك، لأنك قد تهينه اليوم لأنه فقير، وتنقلب الدنيا بعد أيام فتصبح أنت ذليلا فقيرا، ويرفع الله عز وجل هذا الفقير الذي أنت أهنته. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. طيب أين الشاهد الآن هنا في هذا البيت؟ الشاهد قوله لا تهين. لاحظوا هنا لا تهين، توجد نون وهذه النون عليها فتحة، هو من أهان يهين. طيب فهذا الفعل الذي معنا هنا هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة، لابد أن نقول هذا، لابد أن نقول إن هناك نونا للتوكيد قد حذفت، وأن هذا الفعل الذي تراه أمامك هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة. لماذا قلنا هذا؟ لأن لو كانت لا هنا لو كانت هنا تهين مجزومة بلا النهي، طيب ماذا سيقول الشاعر؟ سيقول لا تهن، لا تهن، مثل لا تبع. هل أنت تقول لا تبع أو تقول لا تبيع؟ لا شك أنك تقول لا تبع. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا تبيع التقى ساكنان، الياء ساكنة والعين ساكنة، العين ساكنة للجزم والياء ساكنة للبنية، فإذا التقى ساكنان اتفقنا أن الحرف السابق يحذف إذا كان من حروف العلة، فأنت لا تقول لا تبيع وإنما تقول لا تبع. كذلك لو كانت الواو لا تقول لا تقول وإنما تقول لا تقل. كذلك أنت لا تقول لا تهين وإنما تقول لا تهن، لأنه سيلتقي ساكنان. فحينئذ لما أبقى الشاعر الياء ولم يحذفها ووجدنا النون مفتوحة، علمنا أن هناك أمرا خفيا. ما هو هذا الأمر الخفي؟ وهو أنه توجد نون، هذه النون للتوكيد، فهي جعلت الفعل مبنية على الفتح، لذلك بقيت الياء وبقيت النون مفتوحة، لأن الفعل لأن النون توكيد كما تعلمون إذا دخلت على الفعل المضارع تبنيها على الفتح. كل ما هو في الأمر أن هذه النون قد حذفت، فهمتم؟ كل ما في الأمر أن هذه النون قد حذفت فعملت وهي محذوفة. ولماذا فعل الشاعر هذا؟ قد يكون لأجل الضرورة، الله أعلم. قال فإن أصل قوله لا تهين، أصله لا تهينن، لا تهينن بنونين، أولاهما لام الكلمة. ما معنى لام الكلمة؟ يعني الحرف، يعني جزء من الكلمة، مثل لما نقول هذا مرة بيكون في الصرف ضارب على وزن فعال. ما فاء الكلمة؟ ضاد. ما راء الكلمة ما عين الكلمة؟ راء. ما لام الكلمة؟ الباء. إذن لام الكلمة هي الحرف أو هو الحرف الذي يقابل اللام في الميزان الصرفي. طيب كرمى ما لامه؟ الميم. جلس ما لامه؟ السين، وهكذا. إذن هنا لا تهينا، طيب بنونين أولاهما لام الكلمة، يعني من أهان يهين، فهذه النون هي تقابل اللام في الميزان الصرفي، يعني هي نون من أصل الكلمة، نون أصلية. والثانية هي نون التوكيد الخفيفة الزائدة التي زدناها حتى نؤكد الكلام، وهي خفيفة ليست مثقلة مشددة. فماذا حصل؟ قال فحذفت نون التوكيد الخفيفة وبقي الفعل. هذا هو الغريب، أنه الأصل أنك إذا حذفت الشيء أنه لا يعمل، خصوصا الحروف، الحروف إذا حذفت فإنها لا تعمل محذوفة، هذا يعني قليل أو يعني نادر أن يحذف الحرف ويعمل. طيب لكن الشعر له حالات، له حالة خاصة يعني. قال فحذفت نون التوكيد الخفيفة وبقي الفعل بعد حذفها إيش؟ مبنيا على الفتح. مبنيا على الفتح لماذا؟ لوجود النون. طيب في محل جزم لماذا؟ قال بلام النهي، لأن لا كما تعرفون ناهية جازمة. إذن لما نعرب نقول لا تهين، لا ناهية جازمة، وتهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة في محل جزم، والفاعل أنت والفقيرة مفعول. وقوله علك، هذه لغة، لغة من لغات العرب في كلمة لعلك، أحيانا يقولون لعلك وأحيانا يقولون علك، هذه لغة. طيب إذن قال ولو لم تكن لون التوكيد مقدرة، يعني لماذا نحن يعني الجئنا إلى أن نقول إن النون مقدرة هنا؟ ماذا سيحصل لو قلنا إن النون غير مقدرة هنا؟ قال لو لم تكن نون التوكيد مقدرة في هذا، يعني في هذا البيت أو في هذا الفعل، في هذا الفعل لوجب عليه أن يقول لا تهين، لا تهن. سيقول في لا تهين مفروض يقول لا تهن، مثل لا تبع، واضح؟ لا تهين مثل لا تبع، هكذا كما حذفنا الياء من لا تبع كذلك نحذف الياء من لا تهين. قال عليه أن يقول لا تهين بحذف الياء التي هي عين الفعل، الياء هنا تقابل عين الفعل، والنون قبل قليل تقابل لام الفعل، نعم، وهكذا بحذف الياء التي هي عين الفعل تخلصا من التقاء الساكنين وهما الياء وآخر الفعل، ثم بكسر آخر الفعل تخلصا من التقاء ساكنين آخرين هما آخر الفعل ولام التعريف التي في أول فقير. صحيح، يعني كان الأصل أن يقول لا تهين الفقيرة، لا تهين الفقيرة، سنحرك النون أيضا. لماذا؟ لأنها ستلتقي ساكنة مع اللام التي في الفقير. نحن نقول اللام ولا ننظر إلى الألف، لأن هذه الألف ألف الوصل زائدة لا يعتد بها في الوصل، تسقط عند الدرج كما هو معروف. طيب، إذن قال لأن ألف الفصل الوصل لا يعتد بها إذ هي غير منطوق بها، فلما وجدناه لم يحذف الياء علمنا أنه قد حذف نون التوكيد وهو ينويها. واضح يا أخوان؟ أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. نعود الآن إلى بن عقيل. قال والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، فمثال نون التوكيد مباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة وإيش والثقيلة، ونقول أيضا ولا فرق في ذلك بين الملفوظة والمقدرة كما رأيتم في البيت. فإن لم تتصل به لم يبنى، إذا جاء فاصل لا يبنى بل إيش بل يعرب، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها واحد من هذه الفواصل الثلاثة التي سيذكرها بن عقيل. واحد ألف الاثنين، اثنين واو الجماعة، ثلاثة ياء المؤنثة. أمثلة: ألف اثنين نحو هل تضربانني. تمام، إذن هنا تضربانني، هل النون باشرت الباء؟ هل النون باشرت آخر الفعل؟ الجواب لا، يوجد فاصل. ما هو هذا الفاصل؟ الألف، الألف فصلت بين الباء وبين النون. إذن إذا وجد الفاصل هل يكون الفعل مبنيا؟ لا، يكون معربا. لماذا؟ لأن ابن مالك قال وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر. إذن من شروط النون أن تكون مباشرة، أما إذا لم تكن مباشرة بأن كانت مفصولة فإن الفعل لا يبنى بل يعرب. قال هل تضربانني، وأصله هل تضربانن، هذا يعني فاجتمعت إيش؟ فاجتمعت ثلاث نونات، هل تضربانن هكذا، فاجتمعت ثلاث نونان. كيف ثلاث نونات؟ لأن النون الأولى هي نون الأفعال الخمسة التي هي علامة من علامات رفع الفعل، وأنتم تعرفون أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، هذه هي النون. طيب، والنونان الأخيرتان هما نون التوكيد، نون التوكيد شددت عبارة عن نونين. واضح لكم هذا؟ فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع. حذفنا من؟ نحن لابد أن نتخلص من واحدة من النونات. من التي ارتضى النحاة أن يتخلصوا منها؟ هي نون الرفع، يعني النون التي هي علامة من علامات الرفع، هذه حذفت. طيب لماذا حذفوها؟ قال كراهة توالي الأمثال. ما معنى كراهة توالي الأمثال؟ يعني توالي مثل مع مثل مع مثل، يعني نون مع نون مع نون، هذه ثلاث أمثال، ثلاث أشياء من جنس واحد. طيب، فوجود ثلاث أشياء متماثلة متشابهة وهي ثلاث نونات، هذا يجعل في النطق الكلمة كما رأيتم ثقلا على اللسان، فلذلك العرب تحب دائما الخفة في النطق، فحتى تخف الكلمة على النطق وعلى اللسان حذفنا النون الأولى فصارت هل تضربانني. تمام، النون لماذا مكسورة؟ هذا يعني يقول عندكم في الحاشية مبين هذه المسألة، أي بعد أن حرك نون التوكيد، طبعا في الأحظ في الأصل الكلمة فوق ماذا قال في السطر الذي قبله؟ هل تضربانن. تمام، عندنا النون الأولى مكسورة، طيب، والنون الأخيرة مفتوحة. مفتوحة هذا واضح لأن نون التوكيد تكون مفتوحة دائما. طيب هنا نحن حذفنا النون الأولى المكسورة التي هي من علامات الرفع التي هي دليل على أن هذه الأفعال مرفوعة، لكن لما حذفناها كسرنا النون. لماذا؟ قال في الحاشية بعد أن حرك نون التوكيد بالكسر، أي بعد أن حرك نون التوكيد بالكسر بعد أن كانت مفتوحة. إذن القاعدة تقول إذا اجتمع عندك هذه النونات، نون الرفع ونون التوكيد، طيب، مع التثنية مع الضمير هذا الألف، وحذفت أنت نون الرفع فإنك إذا أردت أن تبقي نون التوكيد فإنك تكسيره. لاحظوا كان هل تضربانن، كانت مفتوحة النون، لما حذفنا النون الأولى ماذا صارت؟ هل تضرباني، ماذا فعلنا في النون؟ كسرناها. طيب لماذا كسرناها؟ قال في الحاشية: فرقا بينها وبين نون التوكيد التي تتصل بالفعل المسند للواحد في اللفظ. أنت لما تخاطب الواحد ماذا تقول؟ هل تضربن يا زيد. فمع المفرد نحن نفتح، ومع التثنية نكسر، حتى يكون هناك فرق في اللفظ بين المفرد وبين المثنى. لأنك لو جعلته مفتوحا لالتبس. قال: فإن ألف الاثنين تظهر في النطق كحركة مشبعة. ألف الاثنين تظهر في النطق كحركة مشبعة، يعني لما يسمعها الإنسان لا ينتبه أنك نطقت بالألف، بل تظهر له كأنها فتحة، فلا يدري الآن هي أنت تخاطب اثنين أم تخاطب واحدا. أنت في الصوت تسمعها هكذا: هل تضربن، هل تضرباني. طيب لو فتحتها ستقول: هل تضربان، هل تضربن، هل تضربان. طيب فقد تلتبس بهل تضربن التي هي للمفرد. المفرد ليس فيه ألف، فيه فتحة، تمام، وفي التثنية فيه ألف. وأنتم تعرفون الصوت بين، يعني حينما تسمع الألف تسمع الفتحة المشبعة لا فرق بينهما. فحينما تقول أنت هل تضربن، هذا للمفرد، وهل تضربان، هذا يلتبسان على المخاطب. هل أنت تكلم واحد، هل أنت تكلم واحدا أم تكلم اثنين؟ باختصار شديد، حتى نرفع هذا اللفظ جعلنا للمفرد الفتحة، فقلنا هل تضربن، هذا فتح، هذا لابد أنك تخاطب شخصا واحدا. وأما إذا قلت هل تضرباني، هل تضرباني بكسر النون، حينئذ علمنا أنك تخاطب اثنين. قال: فلو لم تكسر النون في المثنى التبس المسند للاثنين في اللفظ ليس في الرسم. الرسم لالتباس، لم يلتبس عليكم في الرسم، لأننا في الرسم نرسم ألفا وهناك لا يوجد ألف فلا يوجد لبس، لكن أين يحصل اللبس؟ في النطق وفي اللفظ. حتى نزيل هذا اللبس كسرناه مع المثنى وفتحناه مع المفرد وانتهى الموضوع، لا نريد أن نطيل القصة. التبس المسند الاثنين في اللفظ بالمسند إلى المفرد. ثم قال: وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع، هذا الفاصل الثاني، أو ياء مخاطبة، هذا الفاصل الثالث. نحو: هل تضربن يا زيدون، هل تضربن يا زيدون. هنا هل يلتبس؟ لا. لماذا؟ لأن فيه ضمة، والضمة هذه دليل على الواو التي حذفت كما سنرى الآن. هل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هندو. هنا هل تضربن، هل يلتبس بشيء؟ ما يلتبس. لماذا؟ لأن فيه كسرة على الباء، والكسرة دليل على الياء التي حذفت. لذلك قال: وأصل تضربن، أصله تضربونن، تضربوا بالواو، تضربونن. ماذا حصل؟ فحذفت النون الأولى لنفس العلة السابقة، كراهة توالي إيش؟ الأمثال. ما معنى الأمثال؟ يعني نون نون نون، مثل مثل مثل، طيب كما سبق. فماذا صارت بعد أن حذفنا النون الأولى التي هي نون الرفع؟ صارت هل تضربون واو ثم نون مشددة. طيب هنا سؤال، لو سألنا سأل: طيب لماذا ارتضى النحاء أن يحذفوا نون الرفع ولم يحذفوا نون التوكيد؟ نقول: لأن نون التوكيد لها معنى، وأما نون الرفع لا معنى لها. نون التوكيد هي نون الرفع، هي وظيفته فقط أن تخبرك أن هذا الفعل مرفوع. لكن نون التوكيد لماذا جاء بها؟ جاء بها لتوكيد المعنى. فإذا أنا حذفت النون ذهب مني معنى التوكيد، وأنا أريد لهذا الكلام أن يكون مؤكدا، واضح؟ فلذلك لا شك أن الإبقاء على نون التوكيد أولى من الإبقاء على نون الرفع. لذلك النون، نون الرفع هذه أصلا تحذف في النصب، تحذف في الجزم، طيب فهي يعني مهيئة للحذف. قال: فصال هل تضربون، هل تضربون واو ثم نون. ماذا حصل لما صار واو مع نون؟ الواو ساكنة، والنونان والنون المشددة عبارة عن إيش؟ كما قلنا مرارا عبارة عن نونين، الأولى منهما ساكنة، فإذا التقت الواو ساكنة مع النون ساكنة. القاعدة تقول: إذا التقى ساكنان يحذف الحرف السابق إن كان حرف علة، ويكسر إن كان حرفا صحيحا. هنا إيش عندنا؟ حرف علة وهو واو، إذا نحذفه. فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار هل تضربن يا زيدون. وكذلك تضربين أصله إيش؟ تضري هنا عندكم خطأ مطبعي، قدمت الباء على الياء، هذا خطأ مطبعي أصلحوه. طيب هل تضربينن ياء ثم نون ثم نونان، ياء تفعلين، طيب التي هي علامة على فعلية الكلمة كما قال مالك ويفعلي. طيب والنون الأولى هي نون إيش؟ نون الرفع، والنونان هذه نون التوكيد المشددة، تمام. ماذا حصل؟ قال ففعل به ما فعل بتضربونن. ابن عقيل لا يريد أن يعيد نفس الكلام، يقول لك خلاص مثل ما فعلنا في هل تضربن يا زيدون كذلك تفعله هنا، قس عليه، لا فرق بينهما. إذن ماذا نقول؟ هل تضرب بالياء ثم باء ثم ثلاث نونات. فماذا نفعل الآن؟ أولا نتخلص من إيش؟ أي نون؟ نون الرفع. علل كراهة توالي الأمثال. طيب لما حذفنا نون الرفع اجتمع عندنا الياء ساكنة مع النون الأولى ساكنة. القاعدة إذا اجتمع ساكنان نحذف الحرف السابق إن كان حرف علة وهو الياء هنا فحذفناه. طيب ثم الكسرة دليل على هذه الياء، والضمة قبل قليل دليل على هذه الواو، فصار هل تضربن يا هندو. واضح لكم هذا؟ ثم قال وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر. فشرط يعني بن مالك فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا بشرط إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. طيب وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد يعني باشرته أو لم تتصل، هذا هو القول الثاني في المسألة. ونقل عن بعضهم أنه معرب حتى وإن اتصلت به نون التوكيد. إذن كم قول الآن؟ صارت الأقوال ثلاثة، مذهب ابن مالك ومذهب الأخفش والمذهب الذي أبهمه وهو أنه معرب مطلقا حتى لو دخلت نون التوكيد، حتى لو دخلت نون التوكيد. صارت عندكم ثلاث أقوال. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث. المصنف ابن مالك زعم في بعض كتبه، ولم يسمي ابن عقيل هذا الكتاب، هل هو في شرح التسهيل، هل هو في شرح الكافية، الله أعلم. ابن مالك له عدة كتب في النحو والصرف واللغة، فهو هنا لم يصرح باسم الكتاب. المهم أن ابن مالك زعم أنه لا خلاف بين النحاة أن الفعل المضارع إذا دخلت نون الإناث أنه يكون مبنيا. هل هذا الكلام صحيح؟ قال ابن عقيل وليس كذلك، يعني هذا الكلام غير صحيح، بل المسألة فيها خلاف. قال بل الخلاف موجود يعني بين العلماء، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح في الحاشية، وممن قال بإعرابه السهيلي وابن درستويه وابن طلحة، وهؤلاء أئمة كبار. فكيف يقول ابن مالك إن المسألة لا خلاف فيها؟ واضح؟ إذا كان السهيلي وابن درستويه وابن طلحة يرون أن الفعل المضارع حتى وإن دخله نون الإناث أنه يكون معربا، طيب فكيف يقول مالك أن هذه مسألة إجماعية والواقع أنها خلافية؟ طيب وقال في الحاشية ورأيهم يعني هؤلاء الثلاثة أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه بالماضي في صيرورة النون جزءا منه. فتقول في نحوي والوالدات يرضعن، ابن مالك ماذا يقول في الوالدات يرضعن؟ هذا مذهب الأكثر، يقولون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث في محل رفع فاعل، هذا مذهب ابن مالك. لكن السهيلي وابن درستويه وابن طلحة ماذا يقولون؟ هكذا، يرضعن فعل مضارع مرفوع بضمة لاحظ أنهم يقولون إيش؟ مرفوع. نحن لا نقول مرفوع، نحن نقول مبني. طيب، مبني على السكون. إذن قال فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره. طيب ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ قال منع من ظهورها شبه يرضعن بأرضعن. يعني فلسفة عجيبة، يقولون أن الفعل المضارع يرضعن يشبه الفعل الماضي أرضعن، أرضعن ماضي، يرضعن مضارع. قالوا فيرضعن يشبه الفعل الماضي أرضعن، والشيء إذا شابه الشيء أخذ يعني شيئا من أحكامه. قال ما الآن ما الذي يعني ما وجه الشبه بين يرضعن وأرضعن؟ طيب من حيث الشكل واضح أن هناك مشابهة، لكن ما الذي يريد أن يصل إليه هؤلاء الثلاثة؟ قال في أن النون قد صارت فيه جزءا منه. هذا يعني كما ترون فلسفة لا حاجة إليها، والمشهور هو الذي مشى عليه ابن مالك. إذن بهذا نكون قد انتهينا من نون التوكيد ومن نون الإناث. الخلاصة أن الفعل المضارع معرب إلا إذا دخلته إحدى النونين، فإن دخل عليه نون التوكيد فتح بني على الفتح، وإن دخل عليه نون الإناث بني على السكون، وأن نون التوكيد دخلت على المفرد فإنك تفتح، تقول هل تضربن فتفتح الباء وتفتح أيضا النون، وإذا كنت تخاطب اثنين فإنك تكسر النون حتى لا يلتبس بالمفرد فتقول هل تضرباني، وإذا تخاطب جماعة فإنك تضم تقول هل تضربن يا زيدون، وإذا كنت تخاطب امرأة فإنك تكسر وتقول هل تضربن يا هندو. وأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، مذهب مالك وهو معروف كما رأيتم، والمذهب الثاني أن المضارع لا يبنى إلا والمذهب الثاني هو مذهب الأخفش أنه مبني مطلقا سواء باشرته النون أو لم تباشره، والمذهب الثالث أنه معرب مطلقا حتى ولو دخلت نون التوكيد. ثم انتقل إلى النون الإناث وذكر أن مذهب ابن مالك هو أنه مبني وزعم أنه لا خلاف فيه، ثم تعقبه ابن عقيل قال لا الخلاف موجود، السهيلي خالف، ابن درستوي خالف، ابن طلحة أيضا خالف. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد وهو بناء الحرف وعلامة البناء وعلامات البناء وعلامات الإعراب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. وكل من ألفاظ العلوم عموم، كل من ألفاظ العموم يعني لا يستثنى شيء من الحروف، فكل الحروف محكوم عليها بالبناء، مستحق للبناء يعني يجب له البناء. وإن كان هنا بعض الشراح يعني تعمق وقال يعني ليس كل من استحق شيئا وجب له ونحو ذلك، يعني حاولوا أن ينتقدوا ابن مالك على هذا التعبير. على كل حال يعني مراده واضح. والأصل في المبني، الأصل في المبنيات أن تكون مسكنة، يعني أن تكون مبنية على السكون، هذا هو الأصل. ما معنى الأصل؟ يعني الكثير الراجح يعني الأكثر في كلام العرب أن الشيء إذا جاء مبنيا فإنه يكون مبنيا على السكون. ثم قسم المبنيات على أقسام، قال ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، يعني عندنا المبنيات على أربع أقسام كما أن الإعراب أربع أقسام. كأين هذا مثال مبني على الفتح وهو اسم، أمسي مثال للمبنية على الكسر، وحيث مثال للمبنية على الضم. بقي ماذا؟ بقي الرابع وهو الأكثر. قال والساكن كم، أي والساكن مثاله قولك كم، هذا مثال للساكن. وبعض العلماء قال أنه يريد أن يشير إلى كثرة هذا النوع وهو مبني على السكون، فقال والساكن كم، يعني كم هو، يعني أن كم هنا للتكثير، مثل ما تقول كم قرأت من كتب، طيب كم أهلكنا وكم أهلكنا من قرية، هذا للتكثير. فكأن الملك يقول والساكن كم، أي هو كثير، واضح؟ هذا يعني أشار له بعض الشراح. طيب نعم، قال الشارح الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. نعم، طيب ما معنى قوله إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى عراض؟ يعني أن شأن الحروف ليس مثل شأن الأسماء. تذكرون لما قلنا إن من شأن الأسماء أنها تتوارد عليها المعاني التركيبية التي لا تتميز إلا بالعراض، تذكرون هذا؟ ويعني شرحناه بالتفصيل وضربنا عليه 3 أمثلة. نعم. ثم بعد ذلك قلنا إن الفعل المضارع شابهه في هذا، تمام؟ فالمهم أن الشارح يقول إن الحروف لماذا بنيت؟ لأنها ليست مثل الأسماء التي تفتقر لمعرفة معناها والتمييز بين معانيها إلى إعراب، فهي لا تحتاج إلى أن تعرب حتى يعرف معناها. يعني لن يتوقع. تذكرون المثال الذي مثلنا به مثل ما أحسن زيدا وما أحسن زيد وما أحسن زيد، تذكرون؟ ثم ذكرنا كيف اختلفت المعاني. هذا لا يحصل مع الحروف، فلذلك هي غير مفتقرة إلى الإعراب، فلذلك هي بنيت. لذلك جميع الحروف مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. واضح هذا؟ إذن يا أخوان الخلاصة أن الحروف لما كانت لا تفتقر إلى الإعراب ولا تتوارد عليها المعاني التركيبية بحيث إذا رفع فله معنى وإذا نصب له معنى وإذا جر فله معنى، لا لا، هي ليس هذا شأنها، فلذلك هي دائما مبنية لا تحتاج إلى الإعراب. فالحروف لا تسند ولا يسند إليها، واضح؟ إذن والحروف كلها مبنية، وهذا بالإجماع كما يقول الشموني، إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. نعم. نحو أخذت من الدراهم. فالتبعيض هنا، التبعيض هنا مستفاد هنا من كيسها. أنا قلت لكم هذه الطريقة في بعض الكتب التي شرحناها، قلت لكم أنا في أثناء الشرح أو في أثناء قراءتي للكتاب أحيانا أزيد بعض الكلمات التوضيحية، وأحيانا لا أنبه أن هذا الكلام من كلامي، فلذلك يعني لا تستنكروا أو لا يشكل عليكم هذا. أحيانا أنا أزيد، أنا لا أنقص، لكن أحيانا أزيد بعض الكلمات التي أرى أنها توعين على فهم النص الذي أمامكم. طيب، وهي زيادة خفيفة يعني. إذا لما أقول أنا أخذت من الدراهم، من هنا قبل أن توضع في جملة هل كان لها معنى؟ لا. هل تفتقر هي إلى إعراب؟ لا. فيقول هنا فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب. فنحن هنا استفدنا أن من تفيد التبعيض، أخذت من الدراهم يعني أخذت بعض الدراهم، هذا المعنى أنا استفدته حين وضعته في سياق جملة، تمام؟ وهل احتجت إلى أن أعرب من، يعني أن أقول هو فاعل هو مفعول هو مجرور؟ لا، لا يحتاج أفتقر إلى إعراب. إذن عرف معناها بوضعها مع غيرها دون حاجة إلى إيش؟ دون حاجة إلى إعراب، وهذا هو شأن الحروف. طيب، قال والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأنه طيب لماذا جعلت العرب أكثر الكلمات التي إذا أرادوا أن يبنوها فإنهم يبنونه على السكون، هذا هو الأكثر، لماذا؟ قال لأنه أخف في الحركات، وأنا قلت لكم مرارا أن العرب تحب الخفة، تحب الخفة، وهذه من مميزات اللغة العربية. نعم. هنا فقط تنبيه على كلمة قد تشكل على بعض الإخوة، وهي الجملة في الفقرة السابقة لما قال لا يعتورها. ما معنى لا يعتورها؟ أي لا يتعاقب عليها. اكتبوا هذا من حاشة الخضري. لا يعتورها أي لا يتعاقب عليها، واضح؟ ما تفتقر في دلالتها عليه الإعراب. ما تفتقر يعني معاني تركيبية. طيب نعود الآن. قال والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب. مثال كالتخلص من التقاء الساكنين. نحن أحيانا نحرك المبني الذي هو مبني على السكون أصلا، مثل تاء التأنيث الساكنة، تذكرون قالت الأعراب آمنا، هو مبني على السكون، لماذا حركنا؟ حركنا التقاء الساكنين. فالمصنف يقول لك العرب الأصل أنها تجعل المبني على السكون، وإذا حركته فإنها تحركه لعلة ما، من هذه العلل أن تتخلص من التقاء الساكنين. طيب، مثل قالت الأعراب آمنا، هل هناك أسباب أخرى تجعل العرب تحرك الساكن؟ قال في الحاشية نعم، ثمة أسباب أخرى. مثال ككون المبني من حرف واحد ككثير من الضمائر المتصلة. فمثلا ضمير المتصل ضربت، هنا التاء لماذا متحركة بالضم؟ نقول لأنها على حرف واحد، ومن علل تحريك الشيء أن يكون على حرف واحد، أو لكونه مقدما في أوائل الكلمة كباء الجر. باء الجر، باء التي هي من حروف الجر هذه، ساكنة أم متحركة؟ متحركة. ضربت بالعصا، فالباء هنا في العصا مجرورة، أو دعنا نقول بعبارة أدق مبنية على الكسر. طيب ألستم قلتم أنتم إن الأصل في البناء أن يكون على السكون، فما بالها الباء هنا كسرات؟ نقول كسرات لأنها وقعت في أول الكلمة، والعرب لا تبتدئ بساكن، فلذلك كسرته. ومن شأن الباء الجر أن تقع في أول الكلام، فلذلك ناسب أن تكون مبنية على الكسر. واضح هذا؟ طيب لا. ثم قال وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن. أين اسم وقام فعل وإن حرف. إذن البناء على الفتح يدخل في الأنواع الثلاثة. قال وقد تكون كسرة كأمسي وجيري. أمسي اسم وجيري حرف. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن البناء على الكسر يكون في الأسماء ويكون في الحروف ولا يكون في الأفعال، واضح؟ بينما البناء على الفتح يكون في الأسماء والأفعال والحروف كما رأيتم قبل قليل. طيب ما معنى جيري؟ جيري هذه كلمة عربية، ليست إنجليزية ولا فرنسية، هذه كلمة عربية ومعناها حرف جواب بمعنى نعم. مثلا يقول لك إنسان هل تريد الماء؟ فتقول له جيري، يعني نعم. طيب حرف جواب بمعنى نعم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. طيب لو قال لنا قائل لماذا بنيت جيري على الكسر؟ طبعا نحن عندنا جوابان، إما أن نتفلسف، هذا هو الجواب الأول، نتفلسف يعني أن نبحث عن علة، نبحث عن علة، طيب نبحث عن علة فلسفية نحوية منطقية، علة يعني تناسب العقل، لذلك يقولون أحيانا هذا خفيف هذا ثقيل، أحيانا تكون علة مناسبة للعقل، أحيانا تكون علة مناسبة للسان، لذلك أحيانا يدخلون أشياء هي من أمور العقلية، مثلا يقولوا هذا للتعادل حتى نكون منصفين وحتى نعوض هذا، وأحيانا تكون علة للنطق تتعلق بثقلها على اللسان أو خفته. الآن بعضهم يقول طيب لماذا العرب قالت جيري بالكسر؟ قالوا يعني لم تبنه العرب على الفتح كما فعلت في كيف وكما فعلت في أين. قالوا لقلة استعمالها بخلافهما، يعني لما كانت جيري قليلة الاستعمال في كلام العرب جعلوها مبنية على الكسر، طيب لأن الكسر أثقل من الفتح. طيب هل هذا الكلام مقبول؟ هذا اجتهاد منهم. أنا قلت لكم نحن عندنا طريقتان، طريقة أن نعلل يعني بين قوسين أن نتفلسف ونقول لأجل كذا لأجل كذا، والعلة الثانية إذا سألني أحد قال لي لماذا العرب قالت جيري ولم تقل جيرة، سأقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا لا شأن لك به، هكذا العرب تكلمت. العرب قالت زيد قل زيد، قالت زيدا قل زيدا، العرب قالت جيري قل جيري، لا شأن لك أنت العرب لماذا كسرته. طيب هذا الطريقة عند بعض العلماء يقولون العلة هي السماع، نحن سمعناه هكذا ننطقه هكذا وانتهى الموضوع. قال وقد تكون ضمة، هذا البناء على الضم، مثل كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. طيب لأن منذ هذه فيها وجهان، قد يجر ما بعدها وقد يرفع، سيأتينا إن شاء الله. وأما السكون، إذن الآن البناء على الضم إيش يدخل؟ يدخل في الأسماء ويدخل في الحروف، لم يمثل بإيش؟ لم يمثل بالأفعال. إذا ماذا نستفيد؟ إذن نستفيد من هذا أن البناء على الأفعال، أن البناء على الضم لا يدخل في باب الأفعال. إذن هل عندك اسم مبني على الضم؟ نعم. هل عندك حرف مبني على الضم؟ نعم. هل عندك فعل مبني على الضم أصالة؟ أصالة، انتبهوا لأصالة، يعني ليس دخل عليه شيء فغيره مثل ضربه، لا، أصالة يعني هو هكذا خلق، هكذا صنع، هكذا وجد مبني على الضم، مثل حيث، حيث هي هكذا نطقت. هل عندك فعل مبني على الضم؟ هل عندك ضرب بباء فقط بدون واو بدون ألف الفارقة؟ لا يوجد، لا يوجد عندنا فعل مبني على الضم، كما أنه لا يوجد عندنا فعل مبني على الكسر. وأما السكون فهو يدخل الأنواع الثلاثة، مثله مثل الفتح، فنحو كم هذا اسم، واضرب فعل، وأجل حرف جواب، وعلم مما مثلنا به أن البناء الآن سيعيد أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. ليس عندنا في اللغة العربية فعل مبني على الكسر، وليس عندنا في اللغة العربية فعل مبني على الضم. طيب، إلا في حالات التي هي إذا دخل عليه شيء فأثر فيه، مثل ضربوا، هنا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، فواو الجماعة هي التي أثرت. لا، نحن نريد فعل بالأصالة مبني على الضم، لا يوجد. قال وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف. طيب، لماذا لا يوجد فعل مبني على الضم؟ قالوا لأنه ثقيل، الضم ثقيل. طيب، وكذلك الكسر يليه في الثقل، أما الفتحة فهي أخف في الحركات، لذلك جعلوها كثيرة في الأفعال، ضرب، جلس، كتب، هي الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبني على الفتح. بل في الاسم والحرف، يعني يوجد البناء على الضم في الاسم ويوجد البناء على الضم في الحرف، كما يوجد أيضا البناء على الكسر في الاسم والبناء على الكسر في الحرف. وأن البناء على الفتح، نعم هذا قلناه للثقة، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. قال في الحاشية الثالثة ذكر الناظم والشارح أن من المبنيات ما يكون بناء على السكون، صح، مثل كم، ومنه ما يكون بناء على حركة من الحركات الثلاثة. واعلم أنه ينوب عن السكون في البناء الحذف، والحذف يقع في موضعين، الفعل المضارع المعتل الآخر أغزو وارمي واسعة، والثاني الأمر المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطب نحو اكتبا واكتبوا واكتبي، هذا كله معروف عندكم بدهيات. وأنه ينوب عن الفتح في البناء شيئان، أولهما الكسر، وذلك في جمع المؤنث السالم إذا وقع اسما للاء النافية الجنس نحو لا مسلمات، فهنا الكسرة نابت مناب الفتحة، فهو مبني على الكسر الذي ناب عن الفتحة. طيب، وثانيهما الياء تنوب عن الفتح، متى؟ وذلك في جمع مذكر السالم والمثنى إذا وقع أحدهما اسما للاء النافية الجنس أيضا نحو لا مسلمين، فهنا مبني على الياء التي نابت عن إيش؟ الفتح. أو نقول لا مسلمين، أيضا الياء نابت عن الفتح. إذن إخوان، الحذف أنه ينوب عن السكون في البناء الحذف، والحذف يقع في موضعين، وينوب عن الفتح في البناء شيئان، الكسر والياء. تمام، الكسر موضع واحد والياء في موضعين. وأنه ينوب عن الضم في البناء شيئان، يعني أنت إذا جئت تبني على الضم فالضم هو الأصل، لكن أحيانا تذهب الضم ويأتي شيء ينوب عنها، ما هو؟ شيئان، الألف والواو، كله مر بكم هذا، لكن لم يمر بكم هكذا مجموعة في مكان واحد. مثال ذلك، يا زيدان، هل هو مبني على الواو؟ لا، مبني على الألف، الألف نابت عن الواو، الألف نابت عن الضمة، الألف نابت عن الضمة. طيب، وكذلك لما تقول يا زيدون، الأصل في المنادى المفرد العلم أن يبنى على الضم، لكن هنا بنيناه على الواو، لماذا؟ لأن هذه الواو نائبة تنوب عن الضم. واضح؟ إذن الأصل إذا جئنا نبني على السكون هذا هو الأصل، لكن ينوب عن السكون الحذف، والحذف يكون في موضعين. طيب، لما نأتي نبني على الفتح، الأصل أن نبني على الفتح، لكن أحيانا تذهب الفتحة ويأتي شيئان ينوبان عن الفتح، وهما الكسر والياء. لما نأتي نبني على الضم، هو الأصل، لكن أحيانا تذهب الضمة ويأتي شيئان ينوبان عن الضمة، وهو الألف والواو. أرجو أن يكون هذا مفروض أنه واضح لكم جدا. ثم قال ابن مالك والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل، يعني ارفع، يعني اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل، أي فعل يقصد. ما هو الفعل المعرب عندنا؟ هو الفعل المضارع، يعني أن الأسماء تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة، وأن الفعل المضارع يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا. مثال، قال نحو لن أهابا، لن أهابا، هذا مثال لإيش؟ مثال للفعل المضارع المنصوب، ولم يمثل الفعل المضارع المرفوع، ولم يمثل الاسم المرفوع والمنصوب لضيق المكان، سيأتي به الشارح. طيب، هذا كله آج الرومية، ما في شيء. والاسم قد خصص بالجر، من خصائص الاسم أن يجر، خصص الاسم يعني أفرد به أن يجر، كما قد خصص الفعل، أي فعل، الفعل المضارع بأن ينجزم. طيب، الألف للإطلاق، والألف في هنا بأن ينجزم للإطلاق، وكذلك لن أهاب، هذه أيضا الألف للإطلاق، وإلى الأصل لن أهاب بفتحة لأنه منصوب بلن. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، هذا ذكر لك العلامات الأصلية. مثال: كذكر الله عبده يسر. ذكر الله، ذكر مبتدأ وهو مضاف، والله مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل، هذا كله يجب أن يكون معروفا لديكم. المصدر قد يضاف إلى الفاعل، وقد يضاف إلى فاعله، وقد يضاف إلى مفعوله، فهنا أضيف إلى ماذا؟ إلى فاعله. طيب، يعني المعنى أن يذكر الله عبده يسر. يسر من؟ يسر العبد. إذا ذكرك الله عز وجل فهذا يسرك، فأن يذكرك الله عز وجل هذا من دواعي سرورك. إذن ذكر الله، ذكر هذا مبتدأ وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع، مرفوع محلا، طيب، وتعظيما أيضا. وعبده هذا مفعول به للمصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله، فهو مفعول به لذكر وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ويسر، الأصل أن يقول يسر لأنه فعل مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فالمفروض يقول يسر لكنه سكنه لأجل الوقف كما يقول محي الدين: ذكر الله عبده يسر. نعم. والجملة الفعلية الأخيرة هي في محل رفع خبر. طيب يا أخوان، ثم قال: إذن هذا ذكر لك ماذا؟ العلامات الأصلية: الرفع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون. هنا أبيات لطيفة ذكرها العلامة الخضري في حاشيته، فقال: قال: ولقد أحسن من نظم ألقابها بقوله: لقد فتح الرحمن أبواب فضله، ومن بفضل ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. لقد فتح الرحمن أبواب فضله، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، ومن سكن القلب انتصبت، ومن سكن القلب انتصبت لشكره، لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. نعم، لقد فتح الرحمن أبواب فضله، هذا هو الفتح، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر، هنا الضم وهنا الكسر، ومن سكن القلب، هذا هو السكون، انتصبت لشكره، وأيضا فيه الدلالة على المنصوب، لجزمي أي لقطعي، وهو أيضا يشير إلى الجزم، بأن الرفع قد جره الشكر. نعم. تأملوا هذين البيتين فهما لطيفان. طيب، قال: واجزم بتسكين، والجزم يكون بالسكون، لم يلد ولم يولد. وغير ما ذكر من العلامات الأصلية ينوب عنه العلامات الفرعية، نحو: جاء أخو بني نمر. جاء هذا مقصور، الأصل أن يقول جاء لكنه قصره، بعضهم يقول ضرورة شعرية، طيب، وبعضهم يقول لغة. أخو فاعل، وهنا الواو نابت عن الضمة وهو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور على مجره الياء نابت عن الكسرة، ونمر هنا نمر أيضا سكنه لأجل الوقف، يعني كان الأصل أن يقول نمر، تمام، لأن بني مضاف أيضا، ونمر مضاف إليه مجرور، فكان الأصل أن يقول نمر لكنه سكنه لأجل الوقف. قال الشارح: أنواع الإعراب، هذا كله أجرومية لن نطيل فيه. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجسم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو: زيد يقوم، وإن زيد لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو: بزيد. وأما الجسم فيختص بالأفعال، نحو: لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله: جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة، يعني الآن سيشرع ابن مالك في سرد مواضع النيابة، وسيبدأ بالموضع الأول الذي ينوب فيه شيء عن شيء، وهو الأسماء الستة. سنرى أن الواو ستنوب عن الضمة، والألف تنوب عن الفتحة، والياء تنوب عن الكسرة، وهكذا مما تعرفونه، يعني ليس فيه شيء جديد عليكم. طيب لا أدري نقف أم نكمل. طيب إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر يا أخوان، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.